ظاهر. طيب ولا الأرجع هذا أعطان السؤال يقول حاتم بن إبراهيم ما هو واضح الكتاب بالنسبة للصدقة كذا ها الأموات عندنا في السودان تخصص السوء من كذلك نعم يخصص لها يوم كذلك آخر جمعة من رمضان فهل يشعر هذا؟ لا هذا غير مشروع لأنك لا تخصص يوما أو مكانا لعبادة إلا بدليل. نعم إيش؟ الحديث مغيب للعذر وهنا أطغناه. هذا إشكال جيد هذا إشكال جيد لكن قال العلماء إنها تقيد بعذر من جهة الأفضل أن الثنية أفضل ولو كانت الجذعة ليست محلا قابلا للأضحية ما أجزأت عند العذر ولهذا لو كان عند الإنسان أقل من الجذع وهو معصر لم يسلم فقالوا إن تقييدها بالعثار هو من باب الأفضلية فقط يجزيه لكن الأفضل الثنية. لا لا إذا الشر ما هي يتحلى مجانا في الحصار وفي الأكبر وفي الواقع الشيخ عصام الله إليك ذكرنا لو شخص أن يريد أن يشتري ضان غنم لابد أن ننظر في البايع ولكن في هذا الزمان مستحيل هذا الشرط يكون في مشقة على الناس كيف؟ أقول قل من نجد الآن ثقة في البايع يعني يكون في مشقة على يعني الإخبار بالسمع أي نعم أي نعم يكون في مشقة في هذا الزمان ليش؟ أقول يكون في مشقة لماذا؟ إذا من رحم الله نجد الآن في يعني مشقة الثقة بس أي نعم أي. إذا كان في إذا كان شككت في الثقة به فإن كان عندك خبرة أنت تفتح فمها وتعالى ولكن لو كان الشخص ما عنده خبرة لا يمكن أن تعتمد على قول الناس بثقة بس أو نعم كيف؟ نعم فيش؟ نعم هل إيش؟ لا هل أنا؟ إيه هنا تنسلنا لأن الألوثة لا شروط من شرطها أن تكون في العدد المحدد ايش ايه ماذا نعم ها ايه ها لا الزال عيب في البيغ الشر وليس عيبا في الشر تضحيه نعم ولذلك تجد العور عيب في الشر في الشر العور اللي غير بين عيب في الشراء وليس عيبا في الرقية. بعض البلدان الإسلامية ها؟ بعض البلدان الإسلامية قبل يعني أداء الضحية أن يزينون الشاة يعني كجعل الحناء على رأسها وكذا. يزينون إيش؟ الشاة مثلا يزينونها بالحناء وبعض الأمور. سبحان الله. يجوز هذا يا شيخ. ويلبسونها الثلج؟ نعم. هذه بارك الله فيك تفعل عندنا على أنها للتمييز إذا اجتمعت أضاحي لزيد وعمر وبكر وخالد وضعوا الحنة للتمييز فقط هذا ما في بأس أما للتجميل لا ما هو مشروع لا لا غير مشروع لا غير مشروع نعم. ها؟ أنت. إذا وصل الميت. إذا وصل الميت فيها فإنه يضحى له. ولم يترك مالا. لا ما يهمه شيء. أنت لا كما قلت لك. يضحي عن نفسه وأهل بيته ومنهم الميت هذا. نعم. هذا وراء. البين عورها، البين عورها هي التي تكون عينها ناتئة أو غائرة، عرفت؟ هذه عورة لكن ليس عورها بين. نعم. لا الأخ أنت. هي الناتئة والتي لا مخ لها، كيف تبين النافئة؟ كيف الناتئة؟ التي لا مخ لها. يعني لا يشفع المدى مخ يتبين، لا يمكن أن يتبين إلا بعد الذبح، لكن الغالب أن التي لا مخ فيها ولا هزيلة الغالب أن سجلها ضعيفة، مشيها رديء، كأنها مريضة. هي هزيلة، هي هزيلة، ما فيها لحم، ما فيها إلا جلد على عظم، لكن هي اللي ما فيها مخ تكون نفسها أيضا ما يرى تمشي، تعبانة دائما. مش تقولون فيها؟ يقول هل الحولاء كالعوراء؟ حولاء؟ ايه حولاء. لا ما هي كالعوراء. لو سنتين. نعم. هنا. ها؟ اولا ما اظنك تثبت لي ان شاة حولاء. طيب. اي نعم ترى ترى وقت المخبسه. نعم او لا تعد ولا ترى. ها؟ ناتئه او مخبسه. هذه ليست عوره لانها ترى بعينيها. ها؟ لكن الحديث قيد العوره البين عوره. سمع رحمه الله. ومن صدق لا كيف فلا ضاح ولا تبدو شعورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تبدو الحوراء والعجفاء والعرجاء والحسناء والجداء والمريضة والعذباء بل البتراء خلقة والجماء وخفي غير مجبور وما بأذنه أو أو قرنه قطعا أقل من النصف. والسنة نحر الإبل صائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن للأضحية شروطا. خالد الأول وهي الإبل والبقر والغنم. نعم. هل تزدي الأضحية بالفرس؟ أي نعم. لماذا؟ هل هناك دليل على أنها إذا لم تكن من بهيمة الأنعام لا تذري؟ ما هو؟ حديث عائشة أصل من أصول الدين، من عمل عملا، نعم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرط الثاني طرف السلام المرض وما أشبه، السلام من المرض وما أشبه ذلك، ما يكفي يعني. أقول ما ثبت فيها يعني السن المحدد لها شرعا، أدلت عن الشرط هذا عن السلام، نحن نريد أن نأخذها شرطا شرطا، نقول السن المحدد لها شرعا إيش ما الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد لها شرعا، نعم، ما هي؟ أربعة لا ستة أشهر، كم المسمى لها؟ سبع شهور. طيب والثانية لها تسع شهور، ها؟ كم سنة؟ نعم الله ما رجعت يا عبدالله بندر، أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو مكان الضان لا بلغ ستة أشهر يعني جلع من الضان. طيب وفي البطر والثني مما سوى. طيب الإبل ما كان له وما تم له خمس سنين، والبقر والمعز تمام، والضأن نصف سنة. ما هو الدليل على هذا يا عبد الله؟ لا نريد أمر الرسول، أول حديث يوش أول حديث، وين المستثنى منه؟ إلا أن تعصر هذا الاستثناء، أين المستثنى منه؟ خالد لا تتوح إلا مسنة؟ لا هذا مين؟ اسمه خالد؟ إيه؟ ها؟ يلا حاج كذا عمين. الشرط الثالث أن تكون سالمة، أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء شرعا كذا. طيب هل هناك ارتباط بين العيب العرفي والشرعي في هذه المسألة؟ شرع لا لا ارتباط، مثل بمثال يتبع به الافتراق العور، نعم مثل العور قد تكون الشات عوراء عرفا يكون في عينها بياض قليل ولكنها ليست عوراء شرعا. طيب العور الذي ليس ببين عيب عرفي ترد به البهيمة وليس عرفا وليس عيبا شرعيا فتقبل فيه البهيمة، تمام. طيب العيوب المانعة من الإجزاء هو الشرط الثالث، الشرط الرابع آدم بن زكريا أن تكون في وقت محدد للأضحية، وما هو أي ما هو الوقت؟ من بعد صلاة عيد الفطر، عيد الأضحى. طيب إذا إلى إلى آخر أيام التشريق، هذا صحيح. طيب

معكم شيخ ذكرتم أن الأصل الإجزاء. نعم. ولذلك كانت يعني ما كان ذهب نسب وزنها أو أقل. نعم. لما يعني كان الأصل الإجزاء؟ لما ما يقال مثلا أن الأصل في كل عيب يعني صغيرا أو كبيرا عدم الإجزاء؟ متى الرسول قال أربع لا تجوز في الأضاحي، وسئل ماذا يتقى قال أربع، صار ما عدا ذلك فالأصل به الإجزاء. نعم. المجهوب يقولون لأن هذا خطأ عضو مهم جدا، لأنه هو آلة التناسب، ذكر آلة التناسب، فكان قطعه يعني مؤثرا في البهيمة بخلاف الأذن. نعم صحيح ما تسكي، لكن يقال إذا كان في العرج البين ضلبة والمريضة وما أشبه ذلك هذه من جنسه، أو العروة البين عورة. نعم إلا هما ذكر في الحديث. نعم يحدث تناسب إذا كان مجبور أحيانا وهو نادر، لكن الخصاء يفتر ويقلل الرغبة في النكاح. نعم تخرج. نعم طيب والله إليك ذكرتم فيما سبق بأن الأغشية في الإبل أفضل لأنها أكثر مشكلة إذا أخرج كاملا. نعم ما الجواب عن كبشية النبي عليه الصلاة والسلام بكبشية إيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام وحد كبشية ولم يضحي بالإبل. نعم أقول ما الجواب عن هذا مع أننا في العقيقة نعم. لأن الشاة أفضل من الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم. لا الفرق بينهما ظاهر، الضحى بكبشي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضح ببعير، وهذه قضية عين ما نفيش السبب. وأما العقيقة فقال عن الغلام شاتان نص على ذلك، على أن في النفس شيئا في كون البعير أفضل من الشاة حتى في الأضحية. في الهدي ثبت أن الرسول أهدى إبلا وأهدى غنما، والإبل أفضل يعني ينفع للفقراء، ولهذا أمر علي بن أبي طالب أن يتصدق بلحمه، لكن في الأضحية متردد، يعني قد يكون الإنسان مترددا في ذلك، لأن يحكم أن الرسول ترك الأضحية بالبعير يعني لعدم كثرة المال في يده، ولهذا مات ودرعه مرهونة، ويحتمل أنه ترك ذلك تشريعا للأمة. أما العقيقة فواضح لأنه أمر أن الغلام شاتا. نعم ذكرنا أن من بها قطع يسير في الأذن تجزئ مع صداها. إيش؟ ما بها قطع يسير في الأذن قليل من النصف تجزئ مع صداها، وأن النهي للصداها بدليل الحصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعا. نعم. وكنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر الحصر ولا يواد به الحصر. لا هذا يواد به الحصر، لأنه قال سئل ماذا يتقى من الضحايا قال أرض. بالنسبة هنا إيش الإبل والبقر هذا يرعى فيه شيخ الذكر والأنثى؟ إيش اللي يرعى الذكر والأنثى يجي من يتقبل الذكر؟ قال العلماء الأفضل في الأضحية كلما كان أكبر وأسمن وأبهى وأحسن لونا وجمالا فهو أفضل. نعم انتهى الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يد اليسرى

أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الذبيحة. نعم. لا لا. هل يمكن أكل الذبيحة الذي يسقط أولاً بالكهرباء؟ أي. كذبة. نعم. هذا يعني لحم الحكمة، لحم المقصد. إذا لا يسترون بعض الناس. لا تدعون أن يشتري لحما يسوق مثلا. اي نعم. طيب فهمت السؤال؟ اي نعم. يقول لو كانت تسعق البعيمة اولا ثم تنحر او تذبح ثانيا هل يصلي او لا؟ بالكهرباء. نعم بالكهرباء. اذا ادركها وفيها حياة اسمع، اذا ادركها وفيها حياة حلت، وعلامة الحياة أنه إذا ذبح انبعث منها الدم، عرفت؟ ودليل هذا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع في النهاية إلا ما ذكيتم، وهذه كل منخنقة تماما في ختام هذه المادة. إذا ركيت وفيها حياة نسأل الله أن القاتل في لفعات لكن هل يشترط أن ترفت برجلها؟ مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000